نعم، بسم الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الأظفار، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام، وهو ربع صاع، وإن خرج في عينه شعر فقلمه، أو نزل شعره فطفع. وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو أن أو إيش عندكم أنتم؟ فقلعه أقرب، قلعه أقرب من قلمه، لو كانت أظفار نعم ماشي. أو نزل شعره فطفى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم إنا نسألك التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل بما تعلمناه. يقول المؤلف رحمنا الله: وإياه باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والمحظور الممنوع، والمراد بمحظورات الإحرام الممنوعات بسبب الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام. والإحرام بيناه سابقا، وهو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، فيكون المراد هنا الأمور المحرمة بسبب الدخول في نسك الحج أو في نسك العمرة. فمن دخل في الحج أو دخل في العمرة حرم عليه كما قال المؤلف تسعة أشياء، امتنع عليه أن يفعل واحدا من هذه التسعة. وقوله وهي تسعة، هذا عدد، وعلمنا مرارا أن هذه المعدودات في الفقه مأخوذة عن طريق الاستقراء، عن طريق الاستقراء، فلا يوجد نص في القرآن أو في السنة يقول إن محظورات الإحرام تسعة، لا، هذه استقراها العلماء من الأدلة الشرعية فنتج عندهم أنها تسعة، ويضاف إليها واحد فتكون عشرة كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد. قال: الأول حلق الشعر، والثاني قلم الأظفار. ذكر الأول والثاني معا لتشابه أحكامهما. فقوله حلق الشعر عبر بالحلق لأنه هو الغالب، وإلا فبعضهم يعبر بإزالة الشعر أو أخذ الشعر لكي يكون عاما، فالمراد بالحلق هنا مطلق الإزالة، سواء عن طريق الحلق أو القص أو النتف، كلها واحد. وقوله الشعر أل هنا تفيد العموم والاستغراق، فيدخل فيه جميع أنواع الشعر، قالوا وحتى شعر الأنف يدخل في هذا، فيدخل في هذا إذن شعر الرأس وشعر الوجه والحواجب والشارب واللحية والرموش، وشعر بقية البدن، شعر الصدر، شعر اليدين، شعر الرجلين وما أشبه ذلك. فجميع أنواع الشعور لا يجوز أخذها للمحرم. قال: وقلم الأظفار. قلم الأظفار، قلم الأظفار هو قصها أو أخذها بالمقلمة، وهو من سنن الفطرة المعروفة. وقوله الأظفار أل أيضا تفيد العموم، فيشمل جميع الأظفار. كم عدد الأظفار؟ 20، عددها 20، فيدخل في هذا أظفار اليدين وأظفار القدمين، أظفار اليدين وأظفار القدمين، فيحرم تقليم الأظفار من اليدين أو من القدمين. أما الشعر فهو متفق عليه ومجمع عليه بين العلماء، والمقصود بالشعر المجمع عليه شعر الرأس، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فألحق العلماء بشعر الرأس جميع أنواع الشعر إلحاقا وقياسا بجامع الترفه، وهذا قول أكثر العلماء، ونقله بعضهم اتفاقا أو إجماعا. طيب، وتقليم الأظفار لا يوجد أيضا نص واضح في السنة، بل أن يكون في القرآن عن تحريم تقليم الأظفار، لكن نقل ابن المنذر وجماعة الإجماع عليه، الإجماع عليه، واستدلوا بأشياء كثيرة، منها قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. ومعنى التفث هنا أخذ هذه الأشياء التي اجتمعت بسبب الإحرام، ومنها الأظفار، لأن المحرم يمتنع عن أخذها، فإذا تحلل أخذها. وأيضا قالوا قياسا على الشعر بجامع الترفه، بجامع، وهو على كل حال قول عامة العلماء إلا الظاهرية رحمة الله على الجميع. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على تفاصيل أحكام حلق الشعر وقلم الأظفار. قال: ففي ثلاثة منها دم، الثلاثة هو العدد المعروف، ففي ثلاثة من الشعرات دم، يعني إذا قص شعرة واحدة ما عليه دم، وإذا قص ثنتين ما عليه دم، وإذا قص ثلاث فعليه دم، وإذا قلم أظفرا واحدا ما عليه دم، وإذا قلم ظفرين فما عليه دم، وإذا قلم ثلاثة فعليه دم. من أين هذا؟ قالوا هذا جمع، ولأنه عدد يحصل به الترفه بخلاف الواحد والاثنين. هذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب الشافعية وجماعة من أهل العلم رحمنا الله وإياهم. وقال آخر من العلماء: حتى يأخذ أكثرها، وقال بعضهم: حتى يأخذ جميعها، وقال بعضهم: حتى يأخذ ربع الرأس أو ثلث الرأس، على خلاف في بعض التفصيلات. والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه الفدية حتى يأخذ الجميع أو الأكثر، حيث يقال أنه قلم أظفاره أو حلق شعر رأسه، هذا فيما يتعلق بشعر الرأس. أما شعر بقية البدن فمشكل، لا يعني يمكن أن نضع له ضابطا، لكن الأقرب أن يقال في مثل هذا: إذا أخذ شيئا كثيرا، إذا أخذ شيئا كثيرا عرفا يحصل به الترفه، أما الشيء اليسير فلا يضر. وأما التحديد بالثلاث فهذا ليس له أصل. وقول المؤلف رحمنا الله وإياه أن عليه في ثلاثة دم، عبر بالدم هنا وأراد فدية الأذى، وأراد فدية الأذى، وهذا من التجوز عند الفقهاء، وهو تجوز لا ينبغي، تجوز لا ينبغي. ولذلك يعني يخطئ في هذا كثير من من من من من من يعني ما نقول طلبة العلم، يعني المبتدئين في طلب العلم، فيشكل عليهم الفرق بين الدم وفدية الأذى. والذي ينبغي أن يقال في هذا الموضع: فعليه فدية أذى، فعليه فدية أذى. وهذا التعبير بالدم منتشر في كتب الفقه، لكن أنت ينبغي ألا تعبر بهذا، ينبغي أن تميز. فإذا قلت دم فتريد الشات، وإذا قلت فدية الأذى فالمراد أنك مخير بين ثلاثة أعمال أو ثلاث عبادات، وهي الدم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وانتبه أن المساكين هنا ستة، لأن تختلف أنواع الكفارات والإطعامات في الشرع، فمنها ما هو عشرة، ومنها ما هو ستين، ومنها ما هو ستة، فتنتبه لأن بعض الأخوة يخلطون. وأما عموم المسلمين الخلط عندهم كثير، هنا تقول لهم ستة يقول يعني عشرة، عشرة أقولك ستة، ستة قال ستة بس مو بعشرة، فليش مو متعودين على ستة؟ فانتبه للفروق هذه الدقيقة. إذن المراد هنا فدية الأذى. ما هو ضابط فدية الأذى؟ سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها في الباب الآتي، لكن لأنه ذكرت هنا فننبه إلى هذا يعني بالضابط العام، متى يقال عليك دم ومتى يقال عليك فدية أذى. فدية الأذى في فعل المحظورات الخمسة التي ستذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى في باب الفدية. وأما الدم ففي ترك الواجبات، في ترك الواجبات. إذا متى يقال عليك دم؟ إذا تركت واجب من واجبات الحج أو واجب من واجبات العمرة، مثل الإحرام من الميقات، فترك الواجب فيه دم، وفعل المحظور فيه إيش؟ فدية أذى. فدية أذى ها؟ هي خمسة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. طيب، قال وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع. هذا استحسان، هذا استحسان من الفقهاء ليس عليه دليل، والصواب أنه لا شيء فيه، لا شيء فيه لعدم ما يدل على ذلك، وأموال الناس محفوظة. ولذلك يخطئ الحقيقة كثير من الفقهاء عندما يغرمون الناس، والشارع قد حفظ للناس أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم إيش؟ حرام. وقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي، فأموال الناس لا تؤخذ إلا بالرضا، فلا يجوز أن نفرض عليهم شيئا إلا بدليل من الشارع الذي يلزم بذلك. أما نحن معشر أهل العلم ولا طلاب العلم لا نفرض على الناس شيئا من عند أنفسنا. فالمقصود أن هذا اجتهاد لا حظ له من النظر، فمن قلم ظفرا واحدا أو بعض ظفر أو قص شعرة أو بعضها فلا شيء عليه، ولكن نقول ينبغي أن تتجنب هذا، ينبغي أن تتجنب هذا، ولكن لا يلزمك الفدية حتى تحلق الأكثر كما تقدم، ما يسمى حلقا للرأس أو تقليما للأظفار وليس لمجرد ظفر أو ظفرين. طيب، قال وهو ربع صاع. نعم، لأن الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء، هو ملء الكفين المعتدلتين، فأربعة من هذا يعتبر صاعا نبويا. قال وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فطفى على عينه أو عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء، يعني إذا احتاج أو اضطر إلى شيء من هذا أو كان شيء تبعا، اضطر مثل اللي انكسر ظفره هو ما كسر، هو انكسر لكنه صار متعلقا، مش ليس المراد أنه سقط. إذا سقط من حاله هذا كالشعر الميت، إذا سقط لا شيء عليه، لكن مرادهم أنه انكسر فاحتاج أن يزيله، فهذه الإزالة ليست تقليما. أو خرج في عينيه شعر فاحتاج هو إلى إزالته، لأن هذا الشعر ليس هذا موضعا للشعر المعتاد، هذا ضرر وهذا أذى، قالوا فيجوز له إزالته. وهكذا لو نزل شعر حاجبيه على عينيه، لو نزل شعره على عاز، طبعا هذا يعني يتصور عند الأولين لأنهم أحيانا يبقون في الإحرام شهر وشهرين، الآن قل وجود هذا لأن الإنسان يجلس في الإحرام يومين ثلاثة أيام وبعضهم حتى أقل من هذا. فعلى كل حال لو حصل مثل هذا فأزاله لا بأس، لو قصه نزل على عينيه شيء من حاجبيه فقصه فلا حرج في ذلك، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، ولا شيء عليه لا من حيث الإثم ولا من حيث الفدية. طيب ماشي، هذا السؤال في هذا الموضع بس فقط، هذا السؤال شيء مو واضح؟ نعم وفيك. لا، لو جرح الإنسان فخاطه هذا ليس من المحظورات، لا علاقة له من المحظورات، ولو احتاج إلى إزالة شيء، إزالة شيء من الشعر للحاجة أزالوه ولا شيء عليه. نعم نعم، ما في فدية، لا ما في فدية. نعم أعد سؤالك. من يجاوب؟ ما أبو متعب يقول إنك عكست، صلح سؤالك. طبعا فدية الدم ذي بعد تركيب خطأ، بس ها دم أو فدية أي. طيب وش المقصود هنا، دم ولا فدية أذى؟ ما أدري كم عليه. لا بس ناقش حسن تثبت عندك الآن على حسب ما هو رجحناه، ما هو خلاف، بس هو خطأ في مو خطأ، هم لا يعتبرون خطأ، هو تجوز، أنا عبرت فقلت تجوز في التعبير، لكن هذا التجوز لا ينبغي الحقيقة لأنه مشكل ويخلط على الناس. فالآن وش نقول؟ من قلم جميع أظفاره أو حلق جميع شعر رأسه ماذا عليه؟ ماذا عليه يا ابن حميد؟ دم. ايش معنى عليه دم؟ شات. هذا خطا، هذا خطا، اكتب فوق الدم المراد فديه اذى، اكتب المراد فديه الاذى وهو مخير، اكتبه بسرعه، بين ثلاث عبادات: واحد الدم، وبين قوسين شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة. اثنين صيام ثلاثة أيام. ثلاثة إطعام كم؟ ستة مساكين. يختار واحدا من هذه الثلاثة. نعم نعم، بالتخير تخير. نعم ماشي. سم. ثالث لبس المخيط. نعم إن... لا تخير تخير. الثالث. نعم. لبس المخيط إلا ألا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه. طيب الثالث من محظورات الإحرام لبس المخيط، وهذا خاص بالذكر دون الأنثى. قال لبس المخيط، ما المراد بالمخيط عند العلماء؟ هو ما جمع أمرين، المراد به ما جمع أمرين. الأمر الأول أن يكون مفصلا ومخيطا بقدر البدن أو أجزاء من البدن، مثل إيش؟ مثل الثوب هذا القميص، ومثل الفنيلة، ومثل السراويل. اثنين، أن يلبسه بطريقته التي يلبس بها عادة، فلو لبسه بغير طريقته بأن وضعه وضعا فهذا لا يعتبر المخيط الذي يريده الفقهاء. فلو جبت ثوبك هذا ووضعته رداء، وأتيت بثوب آخر فوضعته إزارا، يجوز في الحج ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز، هذا لا يعتبر هو المخيط المحظور عندهم. لو أتيت بهذا الشماغ، الشماغ مخيط الآن ولا مو مخيط؟ مخيط، هذا هو مخيط، مخيط ألف خيط فيه، لكنه ما هو مفصل على قدر البدن، زين؟ فلو وضعته هذا الشماغ، وضعته، وضعت واحد رداء شماغ فيه ألف خيط، وأتيت بشماغ آخر وحزمته على أسفلك، فكيته ثم حزمته على أسفلك، بس أهم شيء يكون إيش؟ ما يكون شفاف، يكون نوع غليظ، زين؟ ووضعته إزارا، هل يجوز؟ يجوز. طيب مخيط فيه ألف خيط هذا، لكن ليس هو المخيط المقصود عند الفقهاء. المخيط المقصود عند الفقهاء ما جمع كم أمر؟ أمرين. الأول أن يكون مفصلا على قدر البدن ومخيطا على هذا التفصيل. الأمر الثاني أن يلبس على وضعه الطبيعي، أما إذا وضعته وضعا بدون لبس هذا لا يضر. طيب، ولذلك يعني ما في إشكال أن الإنسان يلبس الكمر المخيط أو الشبشب المخيط مثل النعال الزبيرية أو اللي تسمى الشرقية، كلها خيوط، ومع ذلك لا بأس بلبسها. وهكذا لو احتاج مثل رجل ما شاء الله تبارك الله عريض جدا ما فيه إزار على قده، وقام جاب له إزارين اثنين وخيطهم مع بعض، راح الخياط وجاء قال خط هذا مع هذا، خط إزارين مع بعض ثم لفها على جسمه، هل يجوز؟ يجوز بلا إشكال ولا كراهية ولا في أي شيء. طيب، ومن اللباس المخيط الذي لا يجوز ما يسمى اليوم بلبس إحرام التنورة، يسمونه إحرام التنورة، هذا لا يصح، لا يجوز أن يلبس في الإحرام. لماذا؟ لأنه مخيط ومفصل وملبوس على القدر السفلي من البدن، فهو في الحقيقة السروال، لذلك تلبسه من تحت، أنت تلبسه من الأسفل، وهذا يسميه العرب سروال من نوع يسمونه النقبة، النقبة، وهو السراويل بدون قدمين، سروال ما له رجلين كما في لسان العرب يسمى النقبة، وكما وضحه شيخنا الشيخ إبراهيم ابن محمد الصبيحي رحمه الله تعالى في كتاب له خاص في هذه المسألة. طيب، هذا المراد بلبس المخيط. قال استثنى من ذلك إذا لم يجد إزارا، واحد ما وجد إزار، إما ما وجد إزار في الواقع أو ما وجد ما لم يشتري به إزار لكن عنده سراويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس السراويل، أو لم يجد نعلين لم يجدها في الواقع أو لم يجد مالا يشتري به إيش نعلين، لكن عنده هو خفين فليلبس الخفين. طبعا هذه حالات لا تكاد توجد بحمد الله اليوم مع توسع الناس في المعيشة، لكن هذا أيام الفدر موجود موجود. قال ولا شيء عليه، يعني ليس عليه فدية بسبب ذلك. طيب فقط إذا عندكم سؤال في الثالث فقط، أحد يتوسع في أسئلة خارج النقطة هذه، في سؤال ولا نمشي؟ تفضل. تنورة وش فيه؟ طبعا إذا لبسه من لبس الإزار المسمى اليوم بالتنورة فهو أحد رجلين، إما أنه مقلد لعالم أفتى بهذا الفتوى فلا شيء عليه، وإما أنه عالم أنه لا يجوز أو عارف أنه لا يجوز فهذا عليه الفدية، عليه فدية إيش؟ الأذى كما سيأتي. وإما أن يكون جاهلا بالحكم أصلا، شاف يباع أو شاف الناس يلبسونه، هذا قسم ثالث نستطيع أن نقول ثلاثة أقسام، جاهل بالحكم فهذا إما أن يقع على من يفتي بهذه الفتوى فيقول له توكل على الله ولا عليك إلا العافية كمل، وإما أن يفتي آخر يفتي بتلك الفتوى فيقول له اخلعه والبس ثوبا البس إزارا ولا شيء عليه، لا شيء عليه لجهله. فالناس إذن على ثلاثة أحوال في لبس هذا النوع من الألبسة. طيب ماشي، حد السؤال تفضل يا سالم. وفيك بالنسبة للطفل هل يجوز لبسه أيضا هذا التنورة؟ نقول لا ما يجوز، لا تلبسه هذا اللباس فهو محظور على الصغير ولا على الكبير واحد. نعم نعم. هل يجوز لبس الكنادر الرياضية إذا كانت دون الكعبين؟ يجوز. فوق الكعبين لا يجوز، إذا كانت دون الكعبين يجوز لأنها لها حكم النعلين كما هو مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع، لكن أيضا بدون شراب أو بشراب دون الكعبين. تفضل. لبس التنورة هذه أفتى بها شيخ الإسلام محمد بن صالح العثيمين عام 1418 هجري أول ما ظهرت في الناس، أفتى بها الشيخ في الرياض هنا في مسجد اسمه مسجد الذي كان يصلي به ويخطب فيه الشيخ الله يذكره بالخير عبد الله بن حماد الرسي. شو اسم المسجد هذا؟ بالنورين. ها؟ بالنورين. لا لا مو بالنورين، لا لا أو بالنورين في حي السلام اسمه ها؟ بالنورين. نسيت اسمه، يمكن بالنورين في حي السلام اسمه لجنب الربوة. نعم. الذي يحدثني بهذا الشيخ الفاضل أخونا المحدث عبد الله الشيخ علي بن إبراهيم الإحياء، هو حاضر هذا اللقاء، وأول ما أفتى الشيخ كان حاضر في لقاء هيئة كبار العلماء في الرياض، وسئل حتى الشيخ قال كيف يعني، سأل شخص فقال الشيخ كيف بدأ قال مثل التنورة اللي يلبسونها النساء، قال مثل التنورة، قال ما في شيء لا بأس. فكانت هذه أول ما أفتى به الشيخ وأول ما تكلم الناس في هذه المسألة ذلك العام، ثم بعد ذلك تكلم الناس بعد هذا في هذه المسألة. طيب طبعا بعض العلماء ينقل عن الأوائل أشياء تدل على أنها ممنوعة بالاتفاق، وبعضهم ينقل أشياء بضد هذا، لكن على كل حال الصواب أن هذا لا يجوز، وهو الذي يفتي به أكثر المشايخ المعاصرين، ولا يكاد أحد يفتي بهذه الفتوى إلا من هم من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين ويتابعونه في هذا أو يقلدونه، أما غيرهم من العلماء أنا ما أعرف أحد من كبار أهل العلم غير أن يكون من تلاميذ الشيخ يفتي بهذا، أنا لا أعرف. وكل من نسمع كلامهم ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء تفتي بعدم الجواز، ولكن هناك نوع آخر يفتي العلماء بجوازه وهو الإحرام، يسمونه ذو الشريط اللاصق، هذا يشتبه ذو الشريط اللاصق. هذا الإحرام ذو الشريط اللاصق هو إحرام مفتوح ولكن خيط فيه شريط لاصق، إذا وضعت هذا على بعضه على إذا وضعت بعضه على بعض التصق، مثل ما يوضع في الكنادر أو غيرها شريط لاصق يسمى، هذا جائز ولا بأس به، لأن الشريط اللاصق هذا مثله مثل الحزام، مثله مثل الحزام. فنفرق بين ما أباحه أكثر العلماء وما منعه أكثر العلماء، والله أعلم. طيب ماشي اللي بعده. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. فتغطية الرأس، المقصود بتغطية الرأس تغطيته بملاصق معتاد يلبس على الرأس عادة، مثل الطاقية والغترة والعمامة والطربوش وما أشبه ذلك، فهذه محرمات. أما إذا كان ما وضع على الرأس ليس مما يغطى به الرأس عادة، ولكن احتاج الإنسان إلى وضعه على رأسه لا أن يغطي به رأسه، مثل شخص في الحج أو العمرة احتاج أن يضع حقيبته على رأسه خاصة اللي يمشون، أو احتاج أن يضع مثلا فراشه اللي بعضهم يأخذ فراشه معه خاصة مزدلفة ولا منى ولا يروح، فوضعه على رأسه حاملا له، هذا لا بأس به ولا حرج عليه. فيها أنواع أخرى من تغطية الرأس لكنها ليست ملاصقة، وهي نوعان. وهي كم نوع؟ نوعان. التغطية غير الملاصقة نوعان. النوع الأول تغطية ثابتة مع الإنسان، تذهب بذهابه وتقف بوقوفه، مثل غطاء السيارة، مثل تندة السيارة، هذه يركب الواحد يروح ويجي، تروح معه وتجي معه زين، ومثل المظلة، مظلة أو يسمونها الشمسية، هذه أيضا غطاء غير لاصق لكنه يمنع الشمس ويروح معك ويجي إيش معك، هذا النوع الأول. النوع الثاني لا، غطاء لا يذهب معك ولا يروح معك، أنت تروح وتخليه ولا تجي وتقعد تلقح، مثل الخيمة، مثل إيش الخيمة، ومثل الشجرة، تجي تستظل تحت شجرة. فالخيمة والشجرة باتفاق العلماء أنها جائزة، الخيمة والشجرة زين، هذه اتفق العلماء أنها جائزة. ومثل طبعا المباني الآن، المبنى، دخلت في غرفة أو دخلت في بيت، هذا باتفاق العلماء أنه جائز. بقي النوع الثاني وهو الذي يروح ويأتي معك، يذهب ويغدو ويروح معك، مثل غطاء السيارة والشمسية أو المظلة، هذه اختلف العلماء فيها، علماء أهل السنة مختلفون فيها، والراجح والذي عليه العمل أنها جائزة، وإن كان المشهور في مذهب الحنابلة أنها حرام ولا تجوز، ولكن اليوم لا أحد يعمل بهذا القول، هو قول مهجور. من الذي يعمل به اليوم؟ الرافضة فقط، أصبح اليوم شعار من شعار الرافضة لا يعمله، لكن هو عند الفقهاء خاصة الحنابلة لا يجوز، يعني هم يتفقون في هذه المسألة مع الشيعة لكن كما قلت هذا القول مهجور ولا عمل عليه اليوم ولا فتوى ولا أحد يعمل به فيما أعلم إلا يكون فردا، يعني لابد أنه قد يكون شخص لا يزال يقلد مثلا المذهب ويرى أنه يتعبد لله عز وجل بالتقليد، وهذا طبعا لا يجوز في الشريعة التقليد المطلق والتعبد بالتقليد المطلق هذا لا يجوز، لكن التقليد في الجملة يجوز، تقليد عند الحاجة أو عند عدم المعرفة أو عند عدم الترجيح أو تقليد العالم أو أما تقليد شخص مطلقا في كل ما يقوله من خطأ وصواب وعدم الحيدة عن قوله ولو ظهرت السنة المتفق عليها وعلى صحتها، هذا قول لا يجوز باتفاق السلف، وإن كان جائزا عند المقلدة الذين لا يجوز أصلا تقليدهم في هذا، فهم مقلدة فكيف يأمرون بشيء يخالف قول أئمتهم، يعني نفس الأئمة الأربعة يرون أن هذا لا يجوز وكلهم يمنعون من تقليدهم، ويأتي المقلد المتأخر ويفتي بوجوب هذا التقليد وهو أيضا وهو أصلا قوله غير مقبول، فقوله يخالف أصله، فينبغي التنبه لهذا. طيب ماشي. قوله الأذنان منه، هذا القول ضعيف وهذا خطأ الحقيقة، وإن قاله من قاله من الفقهاء، وإلا لو قلنا إن الأذنان من الرأس هنا لوجب أن تحلق الشعر الذي على الأذنين، وهذا لم يقل به أحد من أهل الإسلام فيما أعلم، وهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم المذكور المروي عنها الأذنان من الرأس، وهو حديث شبه متفق على ضعفه، لم يصحه إلا الحاكم في المستدرك وبعض العلماء المتساهلين، وصححه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني وأخطأ رحمه الله في هذا، وإلا فعامة العلماء يضعفونه، وليس وقد تكلمت أنا عنه في دروس الطهارة في شرح العمدة. فعلى كل حال، ومعنى الحديث لو صح ومعنى قول العلماء عندما يقولون الأذنان من الرأس له معنى ينبغي أن نفهمه، ولذا حتى لا يشكل علينا، ولذلك تعجب من بعض العلماء لما قال الحديث الأذنان من الرأس، قال له كيف يعني، طيب لماذا لا نحلقها إذا جاء في حج أو عمرة؟ لا، أصلا هذا الفهم غير صحيح، إنما المراد الأذنان من الرأس، يعني أنهما يمسحان في الوضوء مع الرأس ولا يغسلان مع الوجه، ولا يغسل باطنهما مع الوجه أو ويمسح ظاهرهما مع الرأس، هذا معنى الأذنان من الرأس. فكل من قال من السلف الأذنان من الرأس فليس مراده أنها من الرأس على الإطلاق، بل الأذنان عضو مستقل فهي من الرأس العام، فالرأس له إطلاقان، الرأس عموما وهو ما فوق هذه الرقبة يسمى رأس، وله إطلاق أخص يراد به ما ترأس وعلى وهو الذي عليه هذا الشعر، وهو الذي يجب مسحه ويجب حلقه، فهذان إطلاقان ينبغي التمييز بينهما. فعلى كل حال، لما أن السلف اختلفوا في مسح الأذنين أو غسل الأذنين أو مسح بعض الأذن وغسل بعض الأذن، جاء كلام بعض العلماء الأذنان من الرأس يعني أنها تمسح إيش؟ مع الرأس ولا تغسل مع الوجه ولا يغسل باطنها ويمسح ظاهرها، بل تمسح كلها مع الرأس، ولا شك أن هذا القول هو الصواب وهو مذهب جمهور العلماء وهو الذي دلت عليه السنة، ولذلك هذه المسألة مبناها خطأ من أصله، وإن قاله كثير من أصحابنا المتأخرين من الحنابلة، إلا أنها مبنية على خطأ في أصل هذه المسألة، ولذلك لو قلت لهم أحضروا نص عن الإمام أحمد أو عن أحد من السلف في هذه الجزئية لم يوجد، وإن وجد على كل حال فهو قول ضعيف والله أعلم، لكن هم أخذوها توسعا في أصل المسألة التي هي مبناها الكلام في مسألة الوضوء والله أعلم. طيب ماشي، حد له السؤال في هذه الجزئية؟ نعم يا زبير. في مسألة الإحرام يعني أنه لا يجوز أنك إيش تغطيها، ما يجوز تغطيها، هذا شيء، هذا قصدهم في هذه المسألة هنا. يعني سياسة دي واضحة، يعني واحدنا الحين عور تهزنه وجاب شيء وغطاها كذا، يعني ما يتصور يا أمام ولعنة لو جبت له منديل كذا عورت اذنك ولا احترت وقلت بغطي اذني بس، ما حد انت غطاها يا شبيب، الله يهديك، ما يصلح هذا. طبعا هو الحالة او تبعا يعني تغطية الرأس بالطاقية زين، هذا عندهم حرام، او غطاها تبعا للرأس ايضا عندهم لا يجوز، بخلاف الوجه، الوجه فيه خلاف، والصحيح أن الوجه يجوز تغطيته، لا تقول لي وكيف يغطى دون الرأس، إياك. ماشي، السؤال الثاني. ها؟ هم يرون قالوا إن تغطي الرأس ما في، يعني هم يعللون أنه تغطي الرأس تغطي، والحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تغطوا، مع حتى كلمة تغطية ما تنطبق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا، فهذا ما يسمى تخمير يا اخوي، واحد قاعد في السياره هذا قال خمر راسه، حتى من حيث اللغه، ولكن لا نحتاج، هذه جزئيه مهمه انا ما رايت احد نبه لها وانا الان فقط انتبهت لها ايضا، هذا من بركه الدرس، يعني دائما نبحث عن دليل على جواز تغطيه الراس بشيء لا يلاصق، ونجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يرمي الجمرة ظلل عليه أسامة والصحابي الآخر نسيت اسمه الآن، فهذا نقول دليل الجواز عدم وجود دليل على المنع، هذا الأصل، عدم اكتبها زبير وارسلها لي، اكتبها لي بس اكتبها الآن في أي وسيلة على الواتساب، اكتبها الآن سهل، لأن عندنا قاعدة مفيدة، قيدوا العلم بالكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم مثل ما قال بعض الشيوخ يقول العلم عرض، العلم إيش؟ عرض يأتي ويزول، فإذا جاءك فقيده بالكتابة، ولقد جربنا هذا مرارا، اللي نكتبه يبقى واللي نتركه يروح، ما عاد تقعد لك شهر تقول أبذكر هالمسألة ما عاد تذكرها، فلذلك إذا جاءك شيء فخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم اختلف في رفعه ووقفه، قيدوا العلم بالكتاب، والحافظ الخطيب البغدادي له كتاب لطيف في هذا الباب اسمه تقييد إيش العلم، فقيد الله يجزاك خير وأرسلها لي، لا تكن مثل أحد الطلبة كان يحضر عندي سنتين أو ثلاث، الله يعفو عنا وعنها، وكل ما عرض لي مثل هذه العوارض التي أستلطفها وهي عوارض جديدة ما كنت يعني، وهذا من بركة التدريس، يعني إنسان مع أثناء التدريس يفتح الله عليه، وأنا بحمد الله من الناس الذي أحرك الذهن، وهذا كذا ينبغي، ترى ما في فقه بدون تحريك الذهن، مجرد أنك تحفر وبس ما لن تكون فقيه لو تقعد 100 سنة، لازم ذهنك دائم تحركه، مجرد حفظك للمسائل لا يعطيك أن تكون فقيها، يعطيك ناقل فقه، فطالب العلم اللي بيدرس الفقه بالذات لابد دائما يحرك ذهنه. الشاهد فكان عندي أحد الطلبة عفى الله عنا وعنه، أحرص أنك تشرب باليمين، فكنت كل ما مر علي لطيفة في هذا، وكان ملازم لي يعني ملازم في كل الدروس، اكتبها يا فلان اكتب خير، وكان كل ما قلت له وينها قال أنا ترى أسجلها في الكمبيوتر عندي أجمعها وأسجلها عندي في اللابتوب. جاء يوم من الأيام قلت وينها حين كل ما أقول لك جبها تقول في ذا اللابتوب، قال إن شاء الله إن شاء الله. وراح فترة قلت يا بالحلال عطني هالفوائد اللي أنا طبعا لا ملازمني فترة 3 سنوات تقريبا أو سنتين، ولكثرة ملازمته صرت أعتمده على آخر ما جاب قال اللابتوب. جاء فيروس وراحت كل هالفوائد هذه مع غيرها، فراحت شغل سنتين ونحن نلقن. ولذلك صرت أقول للطالب ارسلها لي على الواتساب، يعني أنا الحمد لله أول ما أروح البيت أو بكرة إذا فضيت نزلتها عندي في ملف خاص وانتهيت يعني، فأرسلها على الواتساب. الله يجزاك خير. نعم أوه شيك ما خلصتوا دليل ما أيه خلاص، لا هم دليلهم يجعلونها تغطية ونحن نقول الصواب عدم وجود دليل على المنع، والأصل في الأشياء الإباحة، ليس الأصل على المحرم أن كل شيء محظور على المحرم، لا كل شيء مباح للمحرم يباح له قبل الإحرام إلا ما دل الدليل على منعه. لا هذه أدلة على يعني ليس على المسألة هذه، على أصل التغطية. أصل التغطية قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته، قال ولا تخمروا رأسه، وهذا حديث متفق على صحته. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال ولا يلبس البرنس، والبرنس هو الثوب الذي له غطاء للرأس، واضح؟ هذا دليل عدم تغطية الرأس. أما دليل التضليل هذا فهو جعلوا هذا من نوع التغطية، وقلنا أنه غير صحيح لا من حيث اللغة ولا من حيث العرف، ما هو صحيح هذا. لا أقول لك هذا متفق عليه يا أبا متعب، لا تخلط، هذا متفق على جوازه البيوت والخيام. ترى أنا بقول لكم حاجة، ترى أنا قلتها لكم خذوها مجانا، ترى أنا جلست مع طلاب علم بل بعض مشايخ ما فرقوا ما يدرون ليش يمنعون هذه، ما يفرقون بين المسألتين، وأنا أعطيتكم إياها مجانا ففرقوا بينهم. الفرق بين المسألتين أن الأولى يتحرك بحركة المحرم، هذا الحرام عند الحنابلة، يتحرك بحركتك مثل قلنا السيارة والشمسية، والنوع الثاني لا يتحرك بحركتك، هو ثابت وانت اللي تروح وتجي عليه مثل الخيمة والشجرة والبيت. فالذي هو ثابت هذا بالإجماع ما حد يقول انه حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في خيامه وضربت له القبة في عرفة، والناس من خلقت الدنيا أو من أول الإسلام إلى يومنا هذا وهم يعيشون في قيام في عرفات وفي مزدلفة، ما أحد يقول أن هذا حرام، إنما الحرام عندهم مثل غطاء السيارة. ولو نحن نريد أن، ولذلك تعال للمقلدة الآن اللي يقولون نقلد الحنابلة، تعالوا فكوا تندات سياراتكم ولا فكوا تندات الباصات، خلوكم مثل الشيعة. هذا التقليد المشكل، هذا من مشكلات التقليد. يا بتقلد قلد في هذه المسألة، ما أحد يسوي هذه، لو يسويها قال فمن تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك يا أخوان يعني في بعض الناس يدعون إلى التقليد اليوم، وهذه عودة لا ليست حميدة، لكن ينبغي أن ندعو إلى فهم كلام الفقهاء ودراسة كلام الفقهاء، ثم ما كان منه صواب فالحمد لله، وما بانت السنة بخلافه فلا والله لا نقبله. لا تجي تقول إحنا أفقه من أحمد ولا أفقه من هذا، ما هي هذا كلام خارج عن حد النقاش. إذا كنت تقول والله أنا أفقه من أحمد نقول طيب أنت أفقه من الشافعي، أحمد والشافعي اختلفوا، ولا أنت أفقه من ابن تيمية ليست القضية هذه، ولا أفقه من عمر بن الخطاب ولا أبو بكر، يعني أنت لن تأتي في القول الثاني بقول تؤلفه من عندك، أنت ستأخذ قول قاله عالم قد يكون مثل أحمد أو أفضل من أحمد، مثل الشافعي أو أفضل من الشافعي، قد يكون شيخ لأحمد ولا شيخ للشافعي ولا شيخ ولا شيخ للجميع مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يعني يجيبون حجج غريبة ولا ينبغي التعريج عليها، وبعدين هؤلاء الأئمة هل هم نزلوا من السماء بطريقة معينة وخلقوا بطريقة خاصة؟ لا طبعا. أنا لا أقول أني أنا فقيه، بعض الناس يحملني كلامي ما لا أحتمل، ولا أقول أني عالم، ولا أقول أني مثل هؤلاء، ولا أقول أني حتى غسال قدميهم، لكن في علماء في مصافي مثل في عصرنا، مثل تقول والله ابن باز، تقول ابن عثيمين، تقول بعضهم قد يكون أفقه ممن تقدم بكثير. وأيضا طالب العلم الذي طلب العلم هو ينتقي من أقوال هؤلاء وإن لم يجتهد اجتهادا مطلقا. والصحيح اللي عليها كثير من محقق الأصوليين جواز تجزؤ الاجتهاد. على كل حال أنا يعني أخرجني بس من هذا يعني الكلام في هذه المسألة، وأعود يعني لأنه ينبغي أن نمشي، ترى اليوم لازم نأخذ البابين إن شاء الله تعالى، لكن مشكلتنا هذه طريقتنا، نفتح مجال للأسئلة ثم نطول ثم لكن إن شاء الله أننا على خير. ماشي. هاي الشملي، تغطية الرأس بطرف الإحرام لا يجوز، تغطية الرأس بطرف الإحرام ما يجوز، ما يجوز، يعني تغطي الرأس شدة الحر حط مظلة، ولا حط حرامك ولا تجعله يماس، ما معك مظلة حط حرامك كذا لا بأس. نعم. تغطية جزء من الرأس مثل الغطاء المصنوع للأذنين يمر جزء منه على الرأس، تغطية جزء من الرأس أو مثل ربطه بخيط أو حبل أو شريط، المشهور عند الفقهاء من أصحابنا الحنابلة أنه لا يجوز، لا يجوز. والقول الثاني أنه إنما يمنع من تخمير الرأس، أما جزء منه وبخاصة إذا كان هذا الجزء غير مقصود، غير مقصود زين، هذا لا بأس به، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك. مثل واحد يعني أصابه جرح فلف عصابة، هذا لا بأس به، أو أصابه جرح أو شجة فوضع لصقة على رأسه، هذا لا بأس به، أو مثل واحد عنده سماعة تلفون أو سماعة مسجل فوضعها على رأسه وأذنيه زين، مثل السماعة الكبيرة، هذا لا بأس به، وهكذا والله أعلم. تفضل يا أبو عمر. لا لا لا لا لا لم لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أضلته غيمة إلا في القصة الواردة في السيرة النبوية قبل الهجرة لما ذهب إلى الشام، هذا الذي يعرف. لا لا لا ما له علاقة هذا بهذه المسألة، أي يسمونها إرهاصات النبوة، يسمونها إرهاصات، وهي ما جاء قبل البعثة مما يشعر بأن هذا الرجل نبي في المستقبل. طيب ماشي اللي بعده. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. لا نعم ما هو ايش؟ لأنه ليس تخميرا للرأس، ما هو تغطية، الشارع نهى عن تغطية الرأس مثل ما قلنا في حلق الرأس. لا لا لازم تغطي رأسك كله أو أكثر، أما تغطية جزء يسير وبخاصة إذا كان مقصود هذا لا يسمى تغطية للرأس، إنما تغطية لجزء من الرأس. مثل نفس الكلام قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم زين، هذا حلق الرأس كله، ما نقول حلق جزء من الرأس أو بعض الرأس، هذا إطلاقه في اللغة العربية، هذا هو المفهوم من النص. الله نعم. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. نعم، يحرم الطيب سواء في البدن أو الثوب، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران. ولكن لو طيب بدنه قبل الإحرام ثم استمر هذا الطيب فلا حرج عليه ولا يلزمه إزالته، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ولكن الثوب اللي هو ملابس الإحرام لا تطيب، لا تطيب، ولا يلبس ثوب مسه ورسه، فمن لبسه معناه أنه دخل في هذا النهي. ولذلك الصحيح من قول العلماء أنه إذا أحرم وثوبه فيه طيب يلزمه غسله أو تغيير الثوب، والله أعلم. نعم. السادس تفضل. المنديل المعطر أيضا لا يجوز لأنه تعطير لليدين، لا يجوز استعمال المناديل المعطرة. الصابون نوعان، إما أن يكون معطرا هذا لا يجوز يعني استعمال للعطر، وإما يكون ليس معطرا وهذا نوعان، نوع يكون له رائحة حسنة لكنها ليست عطر، مثل لو كان برائحة التفاح ولا برائحة اليوسف أفندي ولا برائحة البرتقال، هذه ليست عطورا فهذا جائز، والمحرم ليس ممنوعا من كل رائحة طيبة إنما ممنوع من العطر من الطيب. والنوع الثاني ما ليس له رائحة أصلا، مثل على ضبط صابون أبو عنس، هذا لا بأس به. نعم. وكذلك يسأل الناس عن مزيلات العرق، نقول مزيلات العرق نوعان، أو نفس ما ذكرناه في الصابون، نوع معطر هذا لا يجوز، ونوع غير معطر وهو نوعان، نوع له رائحة حسنة ونوع ما له رائحة، وكلاهما جائز. نعم. السادس قتل الصيد، قتل صيد البر. نعم. ها؟ طيب لو لبس، لو طيب بدنه، لو طيب بدنه ثم لما لبس الإزار حصل على الإزار بعض الطيب، هذه فيه احتمالان، والأقرب عندي والله أعلم أنه لا يلزمه إزالته لأنه أثر لشيء مباح ما دام ما تقصد أنه يطيبه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب وهو محرم قبل الإحرام عفوا، وأحرم وبيص المسك في مفارقه عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يتعرقون في السابق أكثر مما عندنا اليوم، فإصابة هذا للإزار معقول، ومع ذلك لم يتحرز منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتحرز منه، فالذي هو أقرب عندي والله أعلم أنه لا يلزمه إزالته ما دام ما تقصد أن يضع الطيب عليه، والله أعلم. نعم. السادس قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. نعم. الخامس أو السادس عفوا قتل صيد البر، قال بعض العلماء أو اصطياده، مجرد الاصطياد وإن لم تقتله فهو أيضا حرام، مجرد الصيد لا يجوز أن تصيد، قتلته أو لم تقتله. والمراد بالصيد هو الحيوان المتوحش المأكول، هذا يسمى صيد، يطلق عليه الصيد ويطلق على الفعل صيد. فأما قتل الحيوان غير المأكول هذا لا يسمى صيد، وأخذ الحيوان الإنسي هذا لا يسمى صيد، مثل الشاة مثلا ذبحها هذا ما هو صيد، ولو ندت منك فضربتها كما يضرب الصيد هذا لا يسمى صيد، إنما الصيد ليكون الحيوان المتوحش البري ليس المستأنس، هذا هو الصيد. فهذا هو المحرم كما قال الله عز وجل: حرم عليكم صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأما صيد البحر فهو جائز، فلو اصطاد سمكة فهذا جائز، وهكذا الأهلي وهو المستأنس هذا لا بأس بذبحه، وهذا كما قلنا يسمى ذكاة ما يسمى صيد، ولو ند فيسمى الذكاة الاضطرارية يسمونها الفقهاء. وهكذا ما حرم أكله مثل شيء آذاك من هذه المحرمات، أو مثل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كالحية والعقرب والفأر، فكل هذه يجوز قتلها وليست من الصيد. طبعا الصيد الآن ما عاد في مكة صيد ولا حول مكة صيد، شيء يندر، ما في الصيد الموجود في مكة الآن هو الحمام، الحمام والحمام حمام الحرم لا يجوز صيده في الحرم أصلا، وإذا كان خارج الحرم لا يجوز صيده من أجل الإحرام. نعم ماشي، هل عند السؤال في هذا؟ طبعا والجراد هذا أيضا موجود لكنه أيضا نادر الوجود، نادر الوجود، يجي مواسم يكون فيها جراد، تلقى كل 4 أو 5 سنوات نلاحظ وجود الجراد في مكة وغير مكة في موسم الحج، ولكنه ما هو دائما. نعم مواسم. نعم من صيد لي أجل، يعني أنا محرم وأمرت أحد أن يصيد لي، لا يجوز أن تأمر أحد بالصيد، ولا يجوز أن تدله على الصيد، والفقهاء يقولون إذا صيد أيضا لأجله لا يجوز، لكن لو صاده ثم أطعمهم ولم يصد لأجلهم جاز، جاز أن يؤكل منه والله أعلم. وعلى هذا تجتمع، بهذا تجتمع النصوص في هذا الباب. تفضل. الحكمة من تحريم الصيد، أما صيد الحرم فتعظيما للحرم ولأنه أمان لهذه الحيوانات، وأما المحرم لا يصيد لأن الصيد في نوع من اللهو واللعب، زين، والمحرم لا ينبغي له أن يلهو ولا يلعب، بل ينبغي أن يكون جادا عاملا، ولأنه يلهي الصيد ترى الهوى، إلا واحد ضابط نفسه عند موسم يذهب فيصيد فيه فهو من لا بأس به طبعا، لكنه الذين ينشغلون بالصيد يلهيهم. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع الصيد غفل، من تتبع الصيد غفل، لأن الصيد له يلهي الإنسان، لكن إذا كان شيء محدود وقليل فلا شك أنه له مباح، لكن لا ينبغي أن يشغل الإنسان في كثير من وقته. المؤمن طبعا هذا كلام لا يتحمله الناس اليوم لأنهم لم يعرفوا حقيقة ما يجب على المسلم. المسلم يا إخوة قائد أمة، مو الحكام فقط ولا الرؤساء، كل مسلم ينبغي أن يكون قائدا لهذه الأمة، بمعنى أنه يجتهد في الدعوة والتعليم والتربية والخير وينشر الخير في كل مكان ويكون مبارك أينما كان. لكن اليوم أكثر المسلمين صاروا يلتهون بهذه الدنيا ونسوا كل ما يتعلق بهذا القيد. وإذا شوف الصحابة رضي الله عنهم كلهم قادة وإن تفاوتوا في مرتبة القيادة، لكن الآن من الذي يعمل بأعمال هؤلاء الرجال؟ للأسف يعني صار يلهو الرجال عندنا بأشياء أتفه مما يلهو به الصبية الصغار، نسوا الواجب الأساسي الذي لأجله خلقوا وهو قيادة العالم، قيادة العالم كله. شوف العالم في غفلة، اليوم الكفار يكاد يكون أكثر من المسلمين، وفي المسلمين من اللهو والبعد عن الله ما لا يخفى على أحد، فأين الذين ينقذون الناس من النار؟ لاهون غافلون، لاهون غافلون، يمشي بسلبه أجلكم الله مثل ما يمشي الأوروبي بسلبه. هذا من أمة محمد، مع أن اقتناء الكلاب حرام في الشريعة، يعني ما لها قيمة ما لها فائدة إلا إذا احتجت إليها في كذا وكذا وكذا اللي جاء بها النص، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، هذا اللي ورد فيها النص كلب الحرف، يعني حراسة. أما الآن كثرت فينا، والله أتعجب، يعني شوف كثرت الدكاكين والمحلات لبيع حاجات القطط والكلاب، هذا يدلك على التفاهة اللي وصلنا إليها. أصبحت الأمة من التفاهة أنها تشغل شغلتها الشغل قطاوة وتلاب أجلكم الله. حتى يا أخوان والله الذي لا إله غيره، إن واحد من فضلاء المشائخ ودكتوراه في الفقه وأحبه وأقدره، والله إن مكلمني يسألني عن بيع حاجات الكلاب، يقول لنا يعني تجارة رابحة وفيها، شوف إنها وش رايك وصلت بنا لهالمستوى. هذه أمة من؟ أمة محمد الذي ينبغي أن تكون قائدة لهذا العالم، تقوده إلى الله عز وجل، صارت تلهب هالتفاهات. طبعا لو بقيت أحكيكم عن هذا الموضوع لين بكرة، بس خلونا في الفقه، ما خلوها جت عارضة ماشي، خلونا في الفقه. نعم إيش؟ لا يجوز مثل ما قال لا ينفر صيدها، لا يجوز تنفير الصيد. ماذا ما ينفر؟ ما يعتبر تنفير، التنفير اللي يكون قصدا إذا مشيت ونفر الصيد عليك، ما لا التنفير تقول تنفر أنت قصدا، أما تمشي أنت مثل مشيت حتى نمشي عند الحرم والحمام قدامك، شو تسوي؟ تقعد يوم بكرة تصير مثل الهنود اللي يقفون للبقر. لا بأس لا بأس يمشي وكذا، بس لا يقصد أن ينفر الصيد. كيف يا ابن الحلال؟ خله يمشي لكن لا يقصد أن ينفر الصيد. كيف لا يقصد تنفير الصيد؟ نعم كيف الأطفال يلعبون معنا الصبي غير مكلف في هذا الأمر السهل، كونه يلعب معه لا بأس، اللعب غير التنفيذ. ماشي اللي بعده يا شيخ. على تقول على وشك، هي لغة الرديئة، قل على وشك. أعد السؤال. وليش يذكي؟ ما يجوز أكله، خليه يموت على طبيعته، ما في فائدة من التذكية. ما يجوز أكله، ما يجوز أنت محرم أنك تذبحه، خاص بيموت خليه يموت. إذا كان إنسي ولا صيد لا ما يجوز، خليه الصيد ما يجوز، خليه يموت. خليك نعم الإنسي ذكى ما هو صيد، الإنسي ذكى وكله ما لم يكن ميتا أو في حركة الميت. نعم ماشي. السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. نعم لا يصح عقد النكاح بالنسبة للمحرم، لكنه لا يجوز، هذا حكمه التكليفي، ولا يصح هذا الحكم الوضعي، ولا فدية فيه هذا ما يترتب عليه، لا يترتب عليه شيء لعدم وجود نص على أن فيه فدية. لكن من تزوج أو تزوجت في وقت الإحرام فيجب إعادة عقد النكاح، وإلا لا زواج بينهما. طيب الثامن لم يذكره المؤلف لأنه لا يرون أنه محرم، وهو الخطبة، الخطبة خطبة الزواج. أيضا يحرم على المحرم أن يخطب امرأة لنفسه أو لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه الذي رواه مسلم الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وحديث واحد. والمسألة فيها قولان، المشهور في المذهب الكراهية، والراجح وهو اختيار العلامة بن عثيمين رحمه الله وهو ظاهر النص التحريم، التحريم. فهذا يكون الثامن، طيب، أو السابع والثامن عقد النكاح. نعم. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه. على كل حال المباشرة ممنوعة لقوله تعالى فلا رفث، والمقصود بها مس المرأة بشهوة، وكل ما يتعلق بأمور النكاح فإنه لا يجوز مع النساء، حتى الكلام في أمور النكاح مع النساء لا يجوز أثناء الإحرام، ولا يجوز أن تقبلها أو تمسها بشهوة. قال فإن أنزل ففيه بدنة، طبعا كون فيه بدنة هذه من المسائل التي اضطرب فيها الفقهاء وليس في أدلة شرعية. ثم قال وإلا ففيها شاة يعني دم، كذلك هذه المسألة يعني ما عليها أدلة شرعية، ويعني الأصل كما قلنا من قبل أن أموال الناس محفوظة، فما في دليل على وجود فدية في هذا، لكن إن أخرج فدية أذى احتياطا فلا بأس. فدية إيش؟ أذى، وهو أنه يفعل واحدة من ثلاث، واحدة من ثلاث، هذا هو الأقرب والله أعلم. لكن لو لم يخرج واستغفر الله عز وجل فلا حرج عليه، وإحرامه باق على صحته ويكمل نسكه كما هو، لكنه يجب عليه التوبة والاستغفار. طيب إن أنزل هل يفسد إحرامه؟ الصحيح أيضا لا يفسد إحرامه، لكن لا شك أن فعله محرم ولا يجوز. وهكذا أيضا إن أخرج فدية أذى فحسن والله أعلم. ماشي. التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها وليس ولها لبس المخيط. طيب، من المحرمات المتفق على تحريمها الجماع، وهو الوطء في الفرج. الفقهاء يقولون إن كان قبل التحلل الأول فسد حجه ولم يبطل، إنما يقولون إيش؟ فسد. ويفرقون في هذه المسألة بين الفاسد والباطل، فالباطل بالردة والعياذ بالله، يقولون إذا ارتد بطل الحج، وأما إذا جامع فسد الحج. والفرق أنه الفاسد يكمله، الفاسد إيش؟ يكمله، وحكمه حكم الصحيح فيما يتعلق ببقية الأحكام، لكنه لا يعتبر حجا صحيحا ولا مجزئا. فإن كان حجة الإسلام لزمه حجة أخرى، وإن كان حجة نذر لزمه حجة أخرى، وإن كان حجة تطوع فاختلفوا هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء. وهذه المسألة من المسائل التي يعني الجمهور فيها على هذا القول، وليس فيها أدلة واضحة، وفيها حديثان ضعيفان، والأحاديث اللي فيها اضطراب، والآثار اللي فيها اضطراب كثير في تفاصيلها. وعلى كل حال الذي عليه الجمهور هو هذا، وإذا أخذ برأي الجمهور فمشى على قولهم هذا فليمشي عليه. وإن قلنا بالقول الثاني المحتمل في هذه المسألة، بما أن هذه المسألة ما فيها نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، والآثار اللي في هذا في بعضها اضطراب وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، اتفقت على أشياء واختلفت في التفاصيل، ولذلك على إثرها اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا واضطرابا كثيرا جدا لا يوقف له على قرار حقيقة. فعلى كل حال الواجب أن نقول للإنسان يبتعد عن هذا الموضوع، هذا الذي لا إشكال فيه. والمسألة الثانية نقول يجب عليك إكمال النسك، وكان بعض مشايخنا في هذه المسألة يميل إلى أنه ما فيها لا بدنة ولا شاة، ويقول عليه أيضا فدية أذى، لأن فدية الأذى ثابتة بالنص فيقاس عليها غيرها مما يتعلق بالمحظورات. وهذا القول وجيه، هذا القول وجيه، وإن كنت أنا لا أجزم بشيء من هذه الأقوال، وعسى الله أن يفتح علينا بشيء، لكن عرفتم الخلاف في هذه المسألة، وكلام أهل العلم فيها. طيب، قال إن كان بعد التحلل الأول لا يفسد عندهم الحج، ولكن يفسد عندهم الإحرام، ولذا قال يخرج فيحرم من التنعيم، يعني يعيد إيش؟ الإحرام. وهذه مسألة غريبة جدا الحقيقة، هذه مسألة غريبة جدا، إن الإحرام يفسد ويروح يجد وهو لازم باقي، أيضا ما بطل الإحرام عندهم بس يفسد، يعني منزله بين المنزلتين فيروح يجدده من التنعيم. هذا حقيقة لا أصل له، لا أصل له، هذه المسألة ليس لها أصل، ليس لها أصل يعتمد عليها. طيب، والوطء في العمرة يقولون أيضا إن كان قبل الطواف وقبل السعي فسدت العمرة، وإن كانت بعد السعي وقبل الإحرام لم تفسد. نعم، ويقولون عليه شاة على كل حال. قال ولا يفسد النسك بغيره، نعم لا يفسد النسك بغير الوطأ، ولكن يبطل كما قلنا بالردة والعياذ بالله. ولذلك في مسألة مشهورة يسمونها العلماء مسألة رفض الإحرام، رفض إيش؟ الإحرام. رفض الإحرام، من رفض الإحرام لم يرتفض إحرامه وكان رفضه عبثا. فما رفض الإحرام؟ رفض الإحرام أنه يحرم ثم أنه يقول لا أريد أن أكمل النسك، خلاص سأنصرف، أو مثل ما نقول إحنا باللهجة الدارجة هونا، هونت عن الحج ولا هونت عن العمرة. طبعا العلماء كلهم يقولون ما في هون في الإحرام، لقوله تعالى وأتم الحج إيش؟ والعمرة، لا بد أن تكمل الحج الذي بدأته أو تكمل العمرة التي بدأتها، ولا يتحلل الإنسان من الحج إلا بأحد أمرين، إما أن يأتي بالنسك الذي أحرم به عمرة أو حجا، هذا لا. أو الثاني أن يحصل له عائق يعوقه عن إتمام النسك من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة، فهنا له حالة، الحالة الأولى أن يكون قد اشترط عند الإحرام فقال محلي حج حبستني، إن حبسني حابس محلي حج حبستني، فيتحلل مجانا بلا شيء. والحالة الثانية ألا يكون قد اشترط عند الإحرام فيتحلل هنا تحلل المحصر، وهو أن يذبح هدي ويحلق ثم يتحلل، وسيأتي الكلام على الإحصار وأحكامه في محله إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. قال والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجه، يعني تختلف المرأة عن الرجل في بعض المحظورات، وهما اثنان، الأول لبس المخيط، والثاني تغطية الرأس. فالمخيط تلبس المرأة المخيط، تلبس المرأة ما شاءت من الثياب بشرط ألا يكون ثوب زينة، ما يكون من ثياب إيش؟ التجمل. ويحرم عليها من اللباس شيئا، الأول النقاب وما في حكمه، والذي حكمه النقاب اثنان، الأول البرقع والثاني اللثام الكامل، تتلثم المرأة هكذا بلثام تام، يسمى اللثام، تلف على وجهها. فهذه ثلاثة أشياء في الوجه لا تجوز، أصلها النقاب ومثله البرقع ومثله إيش؟ اللثام. طيب هل للمرأة أن تغطي وجهها بالغطوة المعتادة؟ نقول نعم تغطي وجهها، تغطي وجهها. أما عند الرجال فيجب أن تغطي وجهها، وأما عند غير الرجال ففيه قولان للعلماء. قال بعض العلماء تغطي وجهها إن شاءت، وقال آخرون لا تغطي وجهها، والصواب أن لها أن تغطي وجهها. فتغطية الوجه ليس من المحظورات لا في الكتاب ولا في السنة، وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أن المرأة لا تغطي وجهها. وأما الأثر المروي عن ابن عمر إن صح إحرام المرأة في وجهها فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إحرام في وجهها. إنما المرأة مثل ما نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في البخاري، قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهو النوع الثاني من اللباس أنها لا تلبس القفازين، والقفاز هو اللباس المفصل على الكفين، يسمى عندنا اليوم الدسوس، قفاز أو دسوس، هذه لا تجوز للمرأة. لكن أيضا لا تطلع ذرعانها وتطلع يديها عند الرجاجي، تضعها في عذائتها. لا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من بدنها عند الرجال الأجانب في غير الحج، فما بالك في هذه العبادة العظيمة تجي تفتن الناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان؟ طيب لماذا نستثني الحج نقول لا المرأة ليست عورة في الحج، اخرجي بزينتك عند الرجال الأجانب؟ هذا القول خطأ، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب لا في الحج ولا في غير الحج. لكن اختص في الحج أنها لا تلبس المفصل الذي هو مفصل على الوجه، لكن تلبس غير المفصل وهو الغطاء المعتاد. طيب هل تضع إصابة أو تضع كبوس؟ هذا من البدع المحدثة، لأن بعض الفقهاء يقول تغطي وجهها بغير ملامس، وهذا ليس له أصل هذا الكلام، هذا ما له أصل هذا الكلام. طيب آخر شيء نقوله في هذه المسألة كلمة لطيفة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسأشرحها مرة واحدة ولا أحد يسألني عنها، من فهمها فالحمد لله، من لم يفهمها ما هو بلازم يفهمها يعني عشان بس الوقت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وجه المرأة مثل بدن الرجل في الحكم، ليس مثل رأس الرجل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لا يلبس السراويل، فهل معناه يمشي عاريا؟ كذلك قال المرأة لا تنتقب، هل معناه تمشي كاشفة؟ لا، تلبس غير المخيط مثل الرجل يضع على جسمه غير المخيط، وهي تضع على وجهها غير المخيط، لا كرأس الرجل، لا كرأسه. الشارع نهى عن تغطية الرأس بس ما نهى عن تغطية الوجه للمرأة. طيب آخر مسألة وهي حكم لبس الكمام أو الكمام للرجل أو للمرأة في الحج، لا بأس به، لا بأس به، ولا يعتبر من النقاب ولا من البرقع ولا من اللثام، لأنه قاصر عن كل هذه الثلاثة. نكتفي بهذا القدر، وسنقرأ الباب الذي بعده وسنختصر في الشرح إن شاء الله، كما اتفقنا أن نزيد في مدة الدرس لعل الله ييسر وننتهي منه قبل التوقف. طيب بس نفتح مجال لثلاثة أسئلة لا أزيد إن شاء الله، ثلاثة أسئلة. واحد، المرأة على ثلاثة أشياء. جيد، اقرأ. نعم، اللي بعده. الحديث باب الفدية وهي على ضربين أحدهما على التخيير. ماشي يصلح كذا يصلح كذا ماشي. وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاه، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. طيب، يتكلم المؤلف هنا في باب الفدية، ما المراد بالفدية؟ انتبهوا معي، خلوكم معي. الفدية غير فدية الأذى، الفدية عند الفقهاء غير فدية الأذى، فالفدية عامة في كل ما يجب بسبب الإحرام أو بسبب الحرم أو بسبب النسك عموما، فيدخل فيها صور متعددة وكثيرة، هذه الفدية. ومن الفدية فدية الأذى، ففدية الأذى نوع من إيش؟ من فيه أخص. ففدية الأذى سيأتينا الآن. قال الضرب الأول ما هو على التخيير وهو فدية الأذى. إذا فدية الأذى نوع من إيش؟ من الفدية. فالفدية تعريفها عند الفقهاء كل ما وجب بسبب النسك أو بسبب الحرم. طيب اللي يجب بسبب النسك ما هو؟ 4 أشياء عندهم. الذي يجب بسبب النسك 4 أشياء. 1، ما وجب بأصل الشرع وهو دم المتعة أو القران. 2، ما وجب بسبب الإحصار. 3، ما وجب بسبب ترك أحد الواجبات وهو الدم. 4، ما وجب بسبب فعل المحظورات، وهي إما أن يكون فدية أذى أو بدنة أو غير ذلك. هذا ما وجب بسبب إيش؟ النسك، بسبب النسك. ومنه ما يجب بسبب أيضا النسك بسبب الإحرام مثل جزاء الصيد، أيضا جزاء الصيد كما سيذكر المؤلف. طيب، قال وهو على ضربين، الضرب الأول على التخيير يعني يخير بين عدة أمور. أولها قال فدية الأذى، فدية الأذى هي فدية خمس من المحظورات. ما هي هذه الخمسة؟ ذكرها المؤلف بشيء من الإجمال. طبعا المؤلف هنا حقيقة أطلق فدية الأذى على شيئين، على شيئين أيضا المؤلف، يعني كثير من الفقهاء يطلقون فدية الأذى على ما هو أعم، على الخمسة كلها كما قلت قبل قليل. المؤلف أطلق فدية الأذى على شيئين هنا، وهذا المعنى أخص، اصطلاح هو لبعض الفقهاء لكن أكثرهم يمشي على ما هو أوسع. وفيه من يطلق فدية الأذى على شيء واحد وهو إيش؟ ها؟ أصلها أصل فدية الأذى وش فيه؟ حلق حلق الرأس. ففي من يطلقها على حلق الرأس فقط، وفي من يطلقها على ما فيه إتلاف وهو تقليم الأظفار وحلق الرأس، وفيه من يطلقها على الخمسة، وهذا يمكن يكون أشهر. طيب، فالمؤلف قال اللي على التخير فدية الأذى، الأذى أراد به المؤلف هنا حلق الرأس وإزالة جميع الشعور، والثاني تقليم إيش؟ الأظفار. إذن هذان اثنان الآن. قال واللبس، واللبس أراد به هنا شيئان، ما هما؟ لبس المخيط وتغطية الرأس. صار عندنا كم الآن؟ أربعة. قال والطيب هذا خمسة، إذن هذه خمسة. طيب ما هو فديتها؟ هي التي تسمى فدية الأذى، وأصل فدية الأذى مأخوذة من الآية الكريمة، وهي قوله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ثم عديت على الأربعة لأن حكمها واحد. طيب يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة وهذا هو النسك الذي ذكر الله في القرآن، أو الصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة قاصيا ثلاثة أيام، أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة أيضا في الصحيحين. طيب قال النوع الثاني مما فيه التخيير جزاء الصيد. جزاء الصيد، الصيد نوعان، إما أن يكون له مثل أو أن لا يكون له مثل. فإذا كان له مثل خير، إما أن يخرج هذا المثل أو يخرج قيمة هذا المثل، فيقوم هذا المثل ثم يطعم مساكين بعدد هذه القيمة، كل مسكين على المشهور في المذهب بعدد الأمداد، يطعم كل مسكين مد من البر يعني بهذه القيمة كلها، أو يصوم بعدد الأمداد. وعلى القول المرجح أن الفدية نصف صاع، فيكون التقدير مدين وليس مدا واحدا، فإما أن يخرج المثل أو يطعم كل مسكين نصف صاع بقيمة هذا المثل. مثلا عندنا الضبع، إذا قتل ضبعا فمثله الكبش أو الشاة، تقدير الكبش أو الشاة اليوم 1200 أو 1300 مثلا، كم يطلع في 1300 من نصف صاع من البر أو من الأرز أو غيره؟ طبعا يخرج كثير، يحتاج تقدير، فإما أن يخرجها الفقراء أو يصوم بعددها عن كل نصف صاع يوم. طبعا بيصوم معناها يمكن 8 أشهر، فالصيام سيكون ثقيل جدا على هذا. طبعا لا يلزم فيه التتابع، قد يختاره الإنسان، الشارع ما ألزمه إنما خيره. طيب أو لا يكون فيه مثل، يقولون مثل الطيور كلها لا مثل لها إلا نوعين من الطيور ذكرها المؤلف هنا، ما هما؟ الحمام والنعامة، يقول هذه لها مثل لأن ورد فيها المثل، أما باقي الطيور فلا مثل لها، فتقدر بالقيمة، تقدر بالقيمة، ثم إما أن يخرج القيمة أو أن يصوم بالعدد على كل نصف صاع يوم، وعلى القول الآخر عن كل ربع صاع اللي هو مد يوم. طيب لا إله إلا الله. هذا ما يتعلق بالنوع الأول. هذا السؤال، هذا السؤال. طيب ماشي، بديت ما شاء الله قل النشاط. ماشي عطنا اللي بعده. الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارته. خلنا هذا نقف ده. طيب القسم الثاني ما هو على الترتيب، وهو هدي التمتع أو القران، فيجب على الإنسان الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 راجع له. ومعنى 3 في الحج تبين، مش معنى 3 في الحج تبدأ بدايتها من بداية الإحرام ونهايتها بانتهاء الحج، والحج ينتهي يوم 13، فتكون من بدايتك أنت في إحرامك هذا بداية حجك، سواء أحرمت تمتع أو أحرمت إفراد أو أحرمت قران، من يوم تحرم ولو كان في التحلل الذي بين العمرة والحج يجوز أن تصومها، لا قبل إحرامك بالحج، وينتهي هذا بانتهاء أيام الحج وهو اليوم 13. طيب متى يبدأ صيام 7 الأيام الأخرى؟ بانتهاء أيام الحج وهو اليوم 14، لك أن تصوم من يوم 14 ولو كنت في مكة، لأن الحج إيش؟ انتهى. وإذا قالوا 3 في الحج و7 إذا رجعتم، يعني فسرت رجعتم إلى أهليكم، فسرت إذا رجعتم إلى الحج، فلو أن الإنسان ما أراد أن يرجع قال ببقى، فقط رجع من الحج، فيجوز له بعد انتهاء موسم الحج أن يشرع في صيام هذه الأيام ولو كان باقيا في مكة. طيب لا يجب في هذه الأيام الثلاثة تتابع، لا يجب فيها التتابع، لك أن تصومها متفرقة أو لك أن تصومها متتابعة. طيب قال وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام. طبعا ذكرنا الكلام في هذا، هذه مسألة اجتهادية ليس عليها يعني نص، وذكرنا الكلام في الجماع قبل قليل والخلاف الذي فيه. أما البدنة في المباشرة قلنا أن هذا القول ضعيف قبل قليل، وإذا عجز الإنسان سقط عنه، مثل ما تقدم أن المباشرة الصحيح أنها ما فيها شيء، لكن إذا أراد براءة الذمة يخرج شاة، وهكذا دم الفوات. الفوات ما هو الفوات؟ سيأتي باب كامل اسمه باب الفوات والإحصار، وسيأتي ذكر إيش أحكامه. ذهب بعض العلماء أن من فاته الحج وجب عليه دم يذبحه، وذهب آخرون إلى عدم الوجوب، إلى عدم الوجوب، والأقرب أنه لا يجب عليه دم بسبب الفوات، لكن إن كان معه دم ذبحه، وإن لم يكن معه دم لم يلزمه شيء، وإنما يتحلل بعمره، يتحلل بعمره حتى يحل إحرامه. قال والمحصر يلزمه دم، نعم المحصر يجب عليه دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. هكذا ذهب كثير من العلماء رحمنا الله وإياهم قياسا على هدي التمتع، وذهب بعض العلماء منهم بعض الشافعية، هو وجه في مذهب الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إذا عجز عن الدم المحصر سقط عنه الدم، سقط عنه الدم وجاز له التحلل مجانا، لأن الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز كما هو مشهور في قواعد الفقه. وذهب قول، ذهب بعض العلماء إلى قول ثالث شديد جدا وغريب، فذهب الحنفية إلى أن من لم يجد دما، المحصر إذا لم يجد دما فإنه لا يشرع له الصيام. طيب ماذا يصنع؟ قالوا يبقى محرما. طيب يقعد يوم يومين شهر سنة، قالوا يقعد طول عمره محرم لين يلقى له ايش؟ دم. هذا قول غريب جدا وضعيف جدا أيضا، فيه مشقة لا تحتمل وخلاف أصول الشريعة، وذهب إلى الحنفية وهو وجه عند الشافعية لكنه ضعيف. والصحيح أنه يتحلل مجانا، يتحلل مجانا ويسقط عنه الدم بسبب العجز، والله أعلم. ماشي، واصل يا شيخ. أحسن الله عليك. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة والحلق طيب. عندنا الآن مسألة تكرار الكفارات. يقول إن فعل محظورا من جنس مثل غطى رأسه ثم تركه، طبعا المقصود عمدا، ثم بعد ساعة غطى رأسه ثاني عمدا، ثم بعد ساعة غطى رأسه عمدا. يقول يا إخوان حر، يعني من الحر غطى رأسه، قال يجب عليه في كل هذه الثلاثة إيش؟ فدية واحدة، كفارة واحدة. لكن لو غطاه الأولى ثم كفر هذه كنتهت بكفارتها، ها الثانية صار شيء جديد مستقل فيلزمه كفارة أخرى، لكن في الحقيقة ليست كفارة أخرى، هي كفارة لفعل آخر. وهكذا بالنسبة للطيب، لو فعل الطيب أيضا طيب اليوم وبعد ساعتين تطيب وبعد كذا، فإن كان كفر للأولى فإنه يكفر لما بعدها، إن كان ما كفر تتداخل الكفارات. طيب إن كان من جنسين مختلفين غطى رأسه عمدا وتطيب عمدا فكل واحد له إيش؟ كفارة مستقلة. لكن اختلف العلماء في مسألة لبس المخيط وتغطية الرأس، هل هو جنس أو جنسان؟ قولا الصحيح أنهما جنس واحد، لأن كلها لباس، وإنما الفقهاء نوعوا بينهما كاصطلاح، وإلا الحديث لم يفرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس البرانس ولا يلبس القمص، جعلها كلها من إيش؟ من اللباس، جعلها كلها من اللباس. فالراجح من قولي العلماء وهما قولان في مذهب أحمد وغيره أن من غطى ولبس المخيط فعليه كفارة أو فدية إيش؟ لأنه شيء واحد، لأنه جنس واحد، والله أعلم. لكن الصيد لا تتداخل الصيود، فمن صاد صيدين على كل صيد كفارة خاصة، لأن الله عز وجل أمر في كل صيد بكفارة، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلا تتداخل الصيود، والله أعلم. نعم اللي بعده. والحلق والتقليم والوطأ وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام. الفقهاء يقولون ما كان فيه إتلاف، في إتلاف أو شبه إتلاف مثل الجماع، فهذا لا يعفى عن سهوه ولا عن جهله، لأنه يقولون هذا من باب الضمان، من باب الضمان، والضمان لو إنسان مجنون أفسد لشخص شيئا ضمنه وهو مجنون غير مكلف. والقول الثاني أنه لا ضمان عليه، لأن الله عز وجل قال متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولعموم النصوص في العفو عن الساهي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمر من تطيب ولا من لبس بأن يفدي وغيره مثله. والإتلاف هنا لحق الله ليس لحق الناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حق الله عز وجل، فلا قياس بينهما. فالمقصود أن الراجح من قول العلماء أن الجاهل والساهي وغير المتعمد والمكره، أن كل هؤلاء لا شيء عليهم ولا يترتب على فعلهم شيء لا من حيث الفدية ولا من حيث الفساد، والله أعلم. ماشي اللي بعده. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. طيب، يقول كل هدي أو إطعام فهو مساك الحرم. لا شك أن الهدي هذا لمساكين الحرم، هذا لا شك، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، وفقراء الحرم يقصد بكل من كان في الحرم بذلك الوقت، حتى لو كان من الإيش القادمين من الحجاج أو الزائرين في مكة فيعطون أيضا من ذلك. والهدي عموما هدي التمتع والقران يؤكل منه ويعطى، وإن كان هديا لفعل محظور أو ترك واجب فهذا للفقراء، فهذا إيش للفقراء ولا يؤكل منه شيء. واستثنى يقول إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به، يعني لو أنه فعل محظورا في مكان قبل أن يصل إلى مكة فله أن يفدي في المكان الذي فعل فيه إيش المحظور. قال وهكذا أيضا هدي المحصر، إذا أحصر في أي مكان فإنه يذبح الهدي في مكان الإحصار ولا يلزم أن يبعثه إلى مكة، بل يفرقه في الموضع الذي هو فيه، لأن ما في شيء يدل على إرساله إلى مكة. والراجح أيضا في فدية الأذى، وحتى لو كانت ذبيحة، أنه له أن يذبحها في أي مكان، وهكذا إذا كانت إطعام مساكين فله أن يطعم في أي مكان حتى لو فعلها في مكة. هذا هو الراجح، لأن ما في نص شرعي ملزم أنك، طبعا الأفضل في مكة لوجهين، خروج من الخلاف ولأنه مكان فاضل، لكن لا يوجد دليل. وهذا كثير من الناس يقول والله أنا توي أعرف الحكم، ما نقول لازم تبعث بها إلى الحرم، الذبيحة اذبحها وزعها على الفقراء في الرياض لا بأس. على الراجح هو مذهب الإمام مالك، يعني ما في دليل يلزم ببعثها إلى الحرم ولا بفعلها في الحرم أو في مكة. وهكذا إطعام المساكين يجوز أن تطعمهم في أي مكان، ما في دليل، لكن هدي التمتع والقران هذا الذي لا إشكال أنه يكون إيش يكون في مكة، وهكذا الهدي أيضا التطوع إنما يكون في مكة. قال وأما الصيام فيجزي في كل مكان، وهكذا الحلق أيضا، الحلق يجزي في كل مكان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، نفتح مجال للمسائل. طيب، الأسبوع الجاي أنت يسر لنا أبو متعب، تشوف لنا موضوع أنت اللي كلمت مكتب الدعوة؟ لا، كلمني يا أبو أحمد صالح، أبو صالح أحمد، قلت لي جاهز، ها؟ قلت لي وافق، إي بس نسق معه، ذكرني أعطيك رقمه وتابع الموضوع معه، جزاك الله خير. إذا حبيت أن نعرض بور بوينت وكذا يكون أوضح في الحج، يعني لعله يكون أحسن. درس القادم إي بس رتب قبل، إي حتى هو لازم يجي قبل المغرب، قبل العشاء يضع أشياء أو يجرب ال... وإذا عندك لابتوب ولا ذكرني أشوف لك لابتوب جيد، أنا بنسى الموضوع. خلاص، جزاك الله خير. طيب، نفتح مجال المسائل، نبدأ بك يا شيخ. فيه بعض الأسئلة. طيب، عطنا واحدا منها. قل إذا كانت المرأة لا تنتقب ماذا تلبس؟ إذا كانت إيش؟ المرأة لا تنتقب ماذا تلبس؟ إذا كانت المرأة لا تنتقب ماذا تلبس؟ تلبس الغطوة، الغطاء المعتاد. ترى الغطوة هذه هي أصل لباس الحريم من أول، ما في حرمة تلبس نقاب عندنا هنا، ما النساء ما يلبس من حبهم للستر ما يلبسن النقاب، وأول ما طلع النقاب أفتى بعض العلماء بتحريمه، لأن النساء توسعن فيه، فالمرأة تلبس الغطوة المعتادة تغطي وجهها كله اللي ما فيها فتحات يعني. نعم ماشي. تفضل، حد عنده السؤال من تعداه ما عدنا رجعي له؟ تفضل. يجوز شرب القهوة لكن إذا كان فيها زعفران، إن كان الزعفران ظاهرا بينا له رائحة فلا يجوز، لأنه منهي عن الزعفران واستعماله كطيب. وإن كان الزعفران خفيف ما له ظهور، يسير بس يزين الطعم لكن ما له بروز، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. لا الهيل ما في بأس. هل يعتبر هذا تطيب؟ على كل حال المسألة فيها احتمال، وهذا الكلام مشهور عند أهل العلم، الخلاف بينهم أنه إن كان ظاهرا أو غير ظاهر. اختار بعض مشايخنا أنه الزعفران ليس تطيبا، وهو صحيح أو ما هو تطيب، لكن لا يشدد فيه، لكن الأولى تجنبه لا شك. نعم. هل يقاس على عدم الدليل في مسألة التغطية إذا كان يمشي معه ركوب الهودج؟ يعني أنا كان فيه هودج في عصر، بس الهودج للحريم، الحريم ما عنده مشكلة في تغطية الرأس، لازم دليلك يكون صحيح. الحريم ما عنده، الهودج للنساء. نعم. يقول هل التحلل بعمرة على الفوات فيه دليل أم اجتهاد؟ هل التحلل بعمرة فيه دليل؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعرف، ولكن هذا الذي أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبي بن معبد وغيره لما أتوا وقد فاتهم الحج، ولا في طريق إلا هذا، إلا أن تختار أن تبقى إلى الحج من السنة القادمة، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فإن اخترت البقاء إلى السنة القادمة فينظر عنك هل يصح أنك تبقى محرما بما أنك محرم في أشهر الحج، أو يقال لابد أن تكون أشهر الحج لهذا العام وليس للعام التالي، محتمل، لكن اللي أظنه ذكر الفقهاء أنه يجوز أن يبقى محرما إذا اختار، لكنه لا ينبغي أن يختار، لا ينبغي، خاصة إذا كان في حقوق للآخرين عليه من زوجة أو أهل أو ولد، والله أعلم. حديث عائشة ما يعتبر اللي هو دليل على تغيير النسك، لما يوم عرفة كانت حائضا فقال ارفضي عمرتك، ممكن أن يستدل أيضا بحديث عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفض العمرة والإحرام بالحج، فهنا يؤمر برفض الحج وقلبه إلى عمرة، ممكن الاستدلال به لطيف حسن، استدلال به حسن ولطيف، لكن الاستدلال الأتم بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة، فهنا لا تستطيع أن تتم الحج، فلا لا ليس لك إلا أن تتم إيش العمرة ولا يبقى محرم. نعم، حد عنده السؤال؟ تفضل. إذا إنسان قدم بقصد الحج فأحرم، فإما أن يكون قارنا أو متمتعا أو مفردا، فإن كان متمتعا فهذا الذي يطوف ويسعى ثم يقصر من جميع شعر رأسه ويتحلل، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف للقدوم ويبقى على إحرامه، ولا يجوز له أن يتحلل حتى يتحلل في يوم العيد. فهمت؟ نعم نعم، تفضل. هل يجوز للمحرم النائم أن يغطي رأسه؟ لا، ما يجوز أن يغطي رأسه، يغطي وجهه لا بس، أما الرأس فلا يغطي، لكن وهو نائم تغطى رأسه كذا ما عليه، مرفوع القلم عنه. في مسألة مقاربة اللي هي كتابة عقد النكاح في الحرم، ما له علاقة كتابة عقد النكاح في الحرم، هذا لا أصل له. يعني تقصدون يجون يكتبون عقد النكاح في المسجد الحرام، هذا لا ينبغي فعله وما له أصل هذا الفعل، لكن العقد صحيح ما له أصل. لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما يعرف هذا عن الله عليه وسلم، ولا هذا من البركة التي لا بركة فيها، لأنهم يتبركون بشيء ما جعل الله عز وجل فيه بركة، هذا ما له أصل. ودائما الشيء لو كان خيرا لسبقونا إليه، فالتكلف هذا ما ينبغي ما ينبغي. العقد صحيح ما له علاقة. عندك شيء ولا خلاص؟ تفضل محمد. ايش المرأة؟ المرأة تغطي رأسها بإجماع العلماء، إنما بعض العلماء يرى أنها تكشف وجهها، وبعضهم يرى أنها تغطي وجهها، وبعضهم يرى أنها تغطي وجهها بغير ملاصق، وذلك اخترعوا الاختراع العصابة أو الكبوس. والصواب أن لها أن تغطي وجهها عند الرجال وعند غير الرجال. فقولهم إحرام المرأة بوجهها هذا كلام بعضه صواب وبعضه غير صواب. فإن كان القصد أنه إحرامها في وجهها بمعنى أنها لا تنتقب فهذا صحيح، أما إن كان المعنى لا تغطي مطلقا فهذا باطل. لغة لا لغة رديئة ضعيفة، يعني وشك لغة ضعيفة، كما يعبر في القاموس يقول لغة رديئة، وهو لغة الفصيحة وشك، على وشك الانتهاء، فقل وشك ولا تقل وشك. بس هنا تفضل. وإليك هل يجوز لبس الحزام الذي فيه عدة جيوب؟ لا بأس لا بأس، انبغى 20 جيب، واحد للجوال، واحد للمحفظة، واحد لأشياءك الخاصة، واحد كيف تحط 20 جيب؟ في بعض الأحزمة ما شاء الله فيها جيوب كذا وجيوب، لا بأس كل هذا لا بأس. صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن الفائدة التي طلبتم تسجيلها. أيوة. هل تلحق بالقواعد الفقهية؟ ما هي؟ هذا شخص يمكن ها؟ ما أدري. ما أدري أنا نسيتك. سجل ما أدري. شيخ الإسلام. ما أدري والله. ما أدري. من حيث الكتابة، الكتابات كثيرة جدا، ومن حيث التدريس، التدريس والتنبيه كثير جدا لناس هم خير مني وأعلم وأفضل، والناس تقبل منهم ما لا تقبل مني. إيه بس الكلام على أن الناس نفسها مقصرة في التعلم، مقصرة في تحمل العلم. أنت حضرت الدرس لكن ذلك ما يحضرون، ولذلك جيد أنهم يحضرون مع الحملات اللي فيها طلاب علم. بل أنا معك في ناس يروحون في حملات حج وعمرة ولا يهتمون بحضور اللقاءات هذه أبدا. أنا رحنا مع حملات في ناس ما يحضرون أي درس ولا أي محاضرة. طيب شو جاية جل؟ ومع ذلك أنا إذا تيسر لي شيء من هذا فعلته، بس أني ما أقدر أعدك لأني أنا مقصر في الكتابة، وأكثر منها مقصر في التسجيل. هذا جزاهم الله خير عيسى وأصحابهم اللي يسجلونه، لكن أنت يسر لي أرسل لي رسالة تذكير لعلي. عندك رقم التلفوني؟ ها؟ موجود 0505 إذا هذا، ولا أخذها من الشباب لعلي يعني أنشط، خاصة في فترة ركود الدروس. لكن كوني يعني أسجلها أو أبعث بها للحملات لست أنا يعني مسؤول عنها، لا لا مسؤول تجارة الإسلامية، لكن أنا الذي أنت يسر لي فعلته نشرتها في المجموعات اللي معنا وطلبنا من الأخوة ينشرونها. وإحنا في دائما في الحج أنا عندي 3 مناسك بحمد الله، أنا كل سنة أنزلها وانشرها، لأن ما شفت أحد كتب مناسك الحج مفردة. أنا كتبت منسك كتبت 4: منسك للعمرة ومنسك للقران ومنسك للتمتع وممسك للإفراد، 4 كلها الوجيزات، وجيز في التمتع وجيز في كذا. وكل سنة أنا أعيد نشرها، وكل من طلبها مني أعطيته إياها، وتروح بحمد الله تصل يعني مواصيل طيبة يعني. لكن الأمة كبيرة تحتاج إلى إعلام قوي جدا، وهذا واجب طبعا وزارات الدينية في كل الدول الإسلامية مش عندنا فقط. اجتهد، لكن مثل ما قلت لك هذه بلا جهود أكبر من جهود الأفراد، لكن فاتقوا الله إيش بس. هذا فضل من الله عز وجل، مو بفضلي لوحدي أنا، في جهود جيدة في المسجد هذا يعني، وأساسها الحقيقة الأخوة اللي بنوا المسجد معنا متابعيننا، ولذلك احنا طلبنا منهم اشياء كثيرة جدا، وما يقولون لا ابدا، يقولون ابدا ايش تبون. جزاهم الله، لو لم يكن وفقهم الله عز وجل لهذا وسخرهم ما استطعنا الحقيقة ان نعمل شيء يعني من الاشياء اللي سويناها بحمد الله مثل المظلات وما فيها ودورات المياه العامة، وهذه كلها ايضا اقتراح الاخوة. كثير من الاخوة يجوني، انا من الناس لا أمانع أن أحد يكلمني ولا يقترح علي ولا حتى يسبني ولا يتكلم كيف ما يعني، اللي بيتكلم ما لا بنقول له لا ولا بنتهاوش معه. فيجون ناس كثير بحمد الله يتكلمون، سووا كذا ونقترح كذا ونسجلها يعني، فكثير منها نطبقها بعد ما ندرسها ونشوف لها ثمرة جيدة نطبقها بحمد الله، والحمد لله ينفع الله عز وجل بها، وإلا نحن مقصرون الله المستعان. طيب جزاكم الله خير، بارك الله بالجميع، صلى الله وسلم على نبينا.